ربنا فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتله للجبين خلاص يعني سقط التمرتع كما يقول البعض حتى لا تقع عينه في عين ابنه فتتحرك عاطفة الأبوة ربما تتوند ملاك أنت أدوقع بالسن نمص مال كورة لعل إبراهيم يعني تزعزع يسقلت التمرت تله يدفعت فرب سبحانه وتعالى خلاص يعني السن باللي هذا إسماعيل وهذا إبراهيم أسلما وامتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى إنا وفديناه بذبح عظيم ذبح عظيم قد مشى نتصور عظمته ضرب سبحانه وتعالى انتهي السن لأن العظيم ما غنينا في قشرة عظيم يعني السن ربي وغنينا وفديناه بذبح خلاص اني ديك نفريش ما ديك يعني ديك طلم تما كذا ذبح عظيم ربي سبحانه وتعالى السن ما هو هذا الذبح العظيم ربي فدا إسماعيل فاني غيها الأخ المؤمن يعني حاول أترني دولتش أتسغد هذا أن يكون ذبحك عظيم العظمة أين تتجلى تتجلى في امتثالك لأمر الله تعالى ترني دولتش تجد مضموني فتسغد هذا يعني هذه الأضحية ثم أنت لهت أيها الإخوة المؤمنون ألا عدي الشيطان يتدفنغ من هذا المدخل يعني ربما بنادم أدي حاول أدي صغفريش هامي ما هي نيتك قلت نيتك قالت صفرحة برخص برخص نقلاني كذا وني أرنغو لك باش كتصفرحة برخص خاطي باش كتصفرحة برخص أبدا نعم برخص صفرحة بالتبع ولكن لا يكون هذا مقصدك يعني وكان شغيري برخص والتهمي ربما لو يعني رسول ويس أديني شي بتغيه وإن يعني أجغل هرجي ماني وكذا من كذا لوسخوني أتصغي نجيكو مصن يعني أن تنزر دسني العيد وهذه الأيام خلاص لا أنتصور بسبحانه يعني نغول لي نال الله لحومها ولا دماؤها رب سبحانه وتعالى وجه الغراض زيسهم ولا دمني بل حتى أن الذبيحة يقع أجرها على الله عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع أول قطرة على الأرض يعني بمجرد أن حد خلاص يودني تسعق بالموسي قمة تستيت كنت تشلي الشر عند الله سبحانه وتعالى خير عظيم جدا فيعني أدنوني أيها الإخوة المؤمنون هذه الأضحية ويجي ديسهم كأيها الصدقات خاتي وجنوا فريش دي وغصنات مادة وغشاء إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخزر سي الزول يخزر البعض من أضاحي يعني البعض من اسمه تعلق أن تخسيوين إن اسمه سيغرس إلى يغرس ديسهم وبركة ليست أضحية إنما الأضحية بعد الصلاة إذن هذا أمر تعبدي لذلك أن حاولنا أن نعد متعبدين في هذه القضية يعني وانتمي على القضية يعني عبارة عن ديسوم كذا يعني صفر حق بورخص أنزها أنش خط يمو نعم بورخص فرحا العيلة فرحا يعني توسع على عيالك في هذا اليوم وعلى أقاربك ولكن أيها الأخ الكريم حاول ترجع بنيت ججولك هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى لامتثال لأمر الله تعالى يعني دقيق جدا نحاول أيها الإخوة المؤمنون الشيطان وغني صغفل وغني تهفي أنظر انتبك فيعني الدواغ بورس وش كتزهان نعم بورس تزهان مادام بورس تزهان ديس ديس ولكن أود نيتج بلي أو أفريشو أو يعني هذه الأضحية ماشي غتعدقع سواء من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الماعز وما ذلك التعد لله تعالى سواء من أن رب سبحانه وتعالى نغلي نال الله لحومه الله لحومها هذه اللحوم رب سبحانه وتعالى شخص تغدي تجسيس هذه الدماء رب سبحانه وتعالى شخص تغدي تجسيس ولكن يناله التقوى منكم عند رب سبحانه وتعالى أدي القب التقوى أدي القب امتثال الأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم يضحص ممس نطور قني حكي يملاقي يقن يعني يقن السوق للساغة وفريش أبدأ تقوش وحكذا وني إني نغس يا أخي يعني سيدنا إبراهيم ولي قوشح وليش شو تقوشح يغلب فعلا يعني نستحضر يعني قد مشهد نفقه أتسنغ بالله ربي سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين في جميع المجالات داني أنبت بالسي أجار فإذن أن هذه الأضحية جين ديس علماء ما النبي صلى الله عليه وسلم يبين ديس بعض الشروط